السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه للمسند في الباب السادس في نواقض الوضوء، قال الإمام: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا إسناد صحيح من أصح الأسانيد، وفيه أن ابن عمر لا يرى النوم قاعدا متمكنا من الأرض ناقضا للوضوء. وهذا الأثر رواه البيهقي في سنة الكبرى من طريق مالك وغيره عن نافع به. قال: أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال قعودا، حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحديث في إسناده الثقة الشيخ الشافعي هنا وهو مبهم، والحديث صحيح، رواه أبو داود عن شاذ بن فياض عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس به. وقوله ينامون أحسبه قال قعودا، هذا إسناد صحيح ليس فيه إلا ما يخشى من تدليس قتادة، وقد كان مدلسا. وأما شاذ بن فياض اليشكري أبو عبيدة البصري اسمه هلال، وشاذ لقبه، وهو ثقة، وقد أمنا تدليس قتادة، فقد صرح بالتحديث عند مسلم وأحمد، ولكن ليس في حديثهما ذكر القعود أو ذكر خفق الرؤوس، ولفظه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعند مسلم قال شعبة: قلت سمعته من أنس، يعني يقول لقتادة، قال: إي والله. والحديث رواه الترمذي أيضا، وذكر ابن حجر في فتح الباري حديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. وقال: رواه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، وإسناده صحيح وأصله عند مسلم. والحديث رواه الدارقطني في سننه في باب ما ورد في النوم قاعدا لا ينقض الوضوء. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن حميد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي شيخ الدارقطني كان ثقة ثبتا كما قال الخطيب. وأما محمد بن حميد هو ابن حيان التميمي، قال الحافظ أبو عبد الله الرازي ضعيف، محمد بن حميد الرازي ضعيف، هكذا قال ابن حجر رحمه الله، لكن الظاهر أنه ضعيف جدا، فقد اتهمه بعضهم. والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، وكذا البيهقي. وقال الدارقطني أيضا: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا واكع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس نحو لفظ الشافعي دون ذكر فينامون، أحسبه قال قعودا، وقال عقبه صحيح. قلت: الحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي ذكره الخطيب في تاريخ بغداد وقال كان فاضلا صادقا دينا، وذكره محمد بن خلف البحيان المعروف بوكيع في كتاب أخبار القضاة، وقال فيه من أهل العلم والفقه والحديث والعفة، انتهى. وأبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير ابن رفاعة العجل الكوفي ليس بالقوي، وقد صحح الدارقطني حديثه لأنه وثق هذا الراوي محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي، فالحديث صحيح، وهو دليل على أن نوم النائم وهو قاعد لا ينقض الوضوء وإن كان نوما مستغرقا، حتى إن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم، وبعض الروايات أنها يضعونها على صدورهم هكذا، ثم يصلون ولا يتوضؤون، وكان الصحابة يفعلون كذا وكذا. هذا له حكم المرفوع لأنه في زمان الوحي وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينتظرون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وهم قعود فينامون وتخفق رؤوسهم على صدورهم، ثم يوقظون ولا يتوضؤون. هذا كما ذكرنا أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء وإن كان نوما مستغرقا، لأن القاعد متمكن من الأرض فلا يمكن أن ينفلت منه ريح، وهكذا. قال: أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من نام مضطجعا وجب عليه الوضوء، ومن نام جالسا لا وضوء عليه. هذا الإسناد ضعيف لإبهام ثقة الشيخ الشافعي هذا، لكن قد ثبت من فعل ابن عمر، وقد تقدم في أول الباب أنه كان ينام قاعدا، وثبت أنه كان ينام مضطجعا من فعله كما عند عبد الرزاق في المصنف وفي موضعين، رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ومن طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به. وهذا قول ابن عمر أن النوم المضطجع عليه أن يتوضأ، وهذا أيضا فيه خلاف، فإذا كان نوما مستغرقا فهذا الذي ينتقض وضوءه، أما إن كان نوما خفيفا، والنوم الخفيف هو النعاس، حتى وإن كان مضطجعا مثل هذا يكون منتبها لحاله. وفي الحديث الآخر الذي استدل به من قال بأن النوم ينقض الوضوء: العين وكاء السهم، أي العين وكاء أو العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان انحل الوكاء، أي أن العين إذا نامت والسه هي الإست الفتحة فتحة الدبر، فالعين وكاء، إذا كانت العين منتقضة فإنها توكي السه، أي لا يخرج منها ريح، فإذا نامت العين انحل الوكاء وانفلت أي انتقض الوضوء. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا 3 أيام إذا كنا سفرا 3 أيام عليها، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني إذا كان مسافرا فنام أو أتى الخلاء أو فإن ذلك له أن يمسح على الخفين 3 أيام، لكن إن أجنب فعليه أن يخلع الخفين. وهذا دليل من قال بأن النوم ناقض من نواقض الوضوء. والجمع بينه وبين هذه الأحاديث والآثار في هذا الباب الآن أن النوم إذا كان نوما من قعود فلا ينقض الوضوء، وإن كان نوما مستغرقا مع التمكن في الأرض فلا ينقض الوضوء، وإن كان على جنب وليس مستغرقا فلا ينقض الوضوء، أما إن كان نوما مستغرقا على جنب فإنه ينقض الوضوء. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء التابعين، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا من أصح الأسانيد الزهر عن سالم عن أبيه، عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته أو جسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا إسناد صحيح، وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما أن قبلة الرجل امرأته أو مسها بيده يعني يفضي بيده إليها فهذا ناقض للوضوء، وهذا رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. القبلة أو اللمس أو الجس باليد عده من الملامسة، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، قال هذا من اللمس على من فعل ذلك أن يتوضأ. لكن هذا الرأي رأي ابن عمر يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت أنه كان يقبل بعض أزواجه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني من حديث عائشة، هو حديث صحيح. إذن قبلة الرجل امرأته لا تنقض الوضوء، ومن العلماء من قال إذا قبل بشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا ينتقض وضوءه، ومنهم من قال القبلة مطلقا بشهوة وبغير شهوة ناقضة للوضوء، والراجح أنها لا تنقض الوضوء حتى وإن كانت بشهوة ما دام لم ينزل منه شيء. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا الحديث صحيح، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة، عروة الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء التابعين، ومروان بن الحكم روى له البخاري وهو لا يتهم في الحديث. قال ابن حجر في هدي الساري: روى عنه عروة لما كان عندهم بالمدينة أميرا عليها قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدأ، يعني أنه في الرواية مقبول الرواية وسمع منه عروة أيام أن كان بالمدينة قبل أن يخرج على ابن الزبير أو يخالف ابن الزبير. في الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وقال الدارقطني صحيح كله من طرق عن بصرة بنت صفوان، ورواها عنها مروان بن الحكم، وعنه عروة، ورواها عنه أيضا عروة مباشرة، ورواها عن عروة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم وهشام بن عروة، ورواه هشام أيضا عن عبد الله عن أبي بكر عن عروة، وكل هذه اختلافات لا تضر الحديث، وقد أعله بهذا الاختلاف بعض العلماء، لكن هذا اختلاف لا يضر، فحيثما انتقل ودار دار على ثقة فالحديث صحيح، وقد صححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وتوسع في الكلام عليه، وصح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن من مس ذكره فليتوضأ، ناقد من نواقض الوضوء. إذن أول ناقد من نواقض مما ذكر في هذا الباب النوم المستغرق الذي يكون على جنب أو مضطجعا. الثاني مس الذكر، والمس لا يكون إلا بباطن الكف والمباشرة ليس بدون حائل. وحديث إنما هو بضعة منك هذا لا يصح. قال أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ. هذا حديث حسن، رواه ابن حبان عن علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط وعمران بن فضالة الشعيري بالموصب، قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك ونافع ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم القاري عن المقبوري سعد بن أبي سعد عن أبي هريرة طبيعي، ورواه الدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك والبيهقي من طريق يزيد أيضا، وقال هكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات عن يزيد إلا أن يزيد تكلموا فيه. هذا كلام البيهقي. قلت يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث الهاشمي النوفلي ضعيف، ضعيف كما في تقريب التهذيب، لكنه قد توبع كما عند ابن حبان، تابعه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني القاري، قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق ثبت في القراءة. فهذا الإسناد حسن، وقد صححه الألباني وقال إسناد ابن حبان جيد. وهذا يشهد له حديث بصرة بنت صفوان المتقدم. قال أخبرنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن عقبة بن عبد الرحمن ابن أبي معمر، ويقال ابن معمر حجازي مجهول، عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. زاد ابن نافع عبد الله بن نافع الشيخ الشافعي فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصله. قال الشافعي سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرا، أي يرجح المرسل، فهذا إسناد مرسل ضعيف. عبد الله بن نافع الصائغ ثقة صحيح الكتاب. وأما عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمر أو ابن معمر مجهول كما تقدم. والحديث رواه ابن ماجه عن عقبة من طريق عبد الله بن نافع ومعن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر به. وقال في الزوائد البصيري في إسناده ما قال عقبة بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال علي بن المديني شيخ مجهول وباقي رجاله ثقات. الحديث إسناده ضعيف، والراجح فيه الإرسال كما قال الشافعي، وكذلك رجح ابن أبي حاتم في العلل المرسل كما في نصب الراية قال أبي هذا خطأ، والناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا يذكرون جابرا. قلت فالحديث مع إرساله وضعف إسناده قد صح معناه فيما تقدم من الأحاديث. من مس ذكره فليتوضأ، إذا أفضى أحدكم بيمينه إلى ذكري فليتوضأ، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكري فليتوضأ. قال حدثنا أخبرنا القاسم بن عبد الله أظنه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت. هذا صحيح، إسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان القاسم بن عبد الله بن عمر بن عاصم العمر متروك وقد روي مرفوعا وقد صحح وقفه على عائشة الحاكم، ورواه البيهقي من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد به، وهذه طريق أخرى غير طريق القاسم بن عبد الله العمري هذا المتروك. رواه البيهقي من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد به، وقال وهكذا رواه عبد الله بن عمر العمري عن أخيه عبيد الله. والأثر وإن كان في إسناد الشافعي القاسم لكنه روي من طرق أخرى صحيحة، وقد ثبت مرفوعا عن صح عن عائشة من قولها، وثبت مرفوعا بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رواه ابن الجرود وأحمد والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني والبيهقي والحازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وصحح الحديث. والحديث هو بمعنى الحديث أو الأحاديث السابقة من مس ذكره فليتوضأ، إذا أفضى أحدكم بيمينه إلى ذكره فليتوضأ، فالمرأة مثل الرجل. قال أخبرنا ثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة، يقول فلم نقبل هذا لأنه مرسل. قال أخبرنا ثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة، رده الشافعي لأنه مرسل، والأثر أو الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ومراسيل الزهري من أسوأ المراسيل. قال أخبرنا ثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، وهذا ضعيف لأنه مرسل كما تقدم، وسليمان بن أرقم ضعيف جدا، والواسطة بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسليمان بن أرقم ضعيف جدا أو متروك عن الحسن، والحسن مرسل، ورصيف الحسن جيبه الريح. قال الزيلعي في نصب الراية: الثقة يعني يحيى بن حسان. يعني إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة خاصة عن معمر عن أهل البصرة، يعني يكون هو يحيى بن حسان. قلت في هذه المسألة نزاع مشهور. وقال أيضا نقلا عن ابن عدي عن علي بن المدين قال: قال لي عبد الرحمن بن مهدي وكان أعلم الناس بحديث القهقهة: إنه كله يدور على أبي العالية. قلت: وحديثه هذا رياح كما قال عنه الشافعي. يعني الشافعي سئل عن حديث أبي العالية الرياحي في القهقهة، قال: حديث الرياح رياح، أي لا شيء، يعني أن القهقهة لا تنقض الوضوء. أما بطلان الصلاة ففيها تفصيل، فإن كانت قهقهة بها حروف مفهومة تساوي كلمات أو بمعنى كلمات فهذا كلام، وتعمد الكلام في الصلاة مبطل لها، أما الوضوء فلا ينتقض بالقهقهة. قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج، المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. هذا إسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج. والظاهر أن الرعاف لا ينقض الوضوء. بازق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وعثر ابن عمر بثرة وهو في الصلاة، والبثرة يخرج منها الدم والقيح. أما المذي فالمذي ينقض الوضوء ويوجب الاستنجاء، وأما القيء فلا ينقض الوضوء ولا يفسد الصيام. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم. هذا إسناد صحيح من ابن عمر إلى ابن عمر رضي الله عنه. قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الإسناد فيه انقطاع، لأن سليمان بن يسار وإن كان ثقة فحديثه عن المقداد مرسل منقطع. قال ذلك الشافعي، نقله البيهقي عن الشافعي في ترجمة سليمان بن يسار. وقد تابع الشافعي في رواية عن مالك مع اختلاف في بعض الألفاظ كل من القعنبي وحديث عند أبي داود وعبد الله وعتبة بن عبد الله المروزي وحديث عند النسائي وعثمان ابن عمر كما عند ابن ماجة وأحمد. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من مسند علي والمقداد، يعني علي: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، انضح فرجك وتوضأ. ولهذا الحديث طرق طريق أخرى عند أحمد كما في الزوائد من رواية عبد الله عن أحمد بن عيسى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أحمد بن عيسى عن عبد الله بن وهب طيب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. وهذا الإسناد حسن على اختلاف في سماع مخرمة ابن بكير من أبيه، والراجح أنه كتاب وقع له من أبيه كما صرح بذلك أحمد وابن معين وابن المدين وغيرهم، وهذه وجادة معمول بها وبها يرتقي الحديث للحسن والله أعلم. هو معنى الحديث الذي في الصحيحين كما ذكرنا من حديث علي ومن حديث المقداد اغسل ذكرك وتوضأ، فخروج المذي، والمذي هو الذي يخرج عند الشهوة بغير دفق. الفرق بينه وبين المني أن المني يكون بدفق وهذا بغير دفق، والودي يكون عادة بعد البول، وكل من الودي والمذي نجس يجب غسل الفرج منه. اغسل ذكرك وأنثيك، يعني يغسل الذكر والأنثيين ثم يتوضأ، فمن نواقض الوضوء خروج المذي وكذلك الودي كما ذكرنا. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث الصحيح، وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري ثقة، وقد رواه عن الزهري متابعا لسفيان عقيل بن خالد بن عقيل وحديثه عند البخاري، وصالح بن كيسان وحديثه عند البخاري أيضا، وإبراهيم بن سعد وحديثه عند البخاري ومسلم، وشعيب بن أبي حمزة وحديثه عند البخاري، ومعمر بن راشد وحديثه عند البخاري والترمذي، وعمرو بن الحارث المصري وحديثه عند مسلم، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو كلهم عن الزهري مع اختلاف بعض الألفاظ وبعض الزيادات، لكن المعنى متفق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ. معنى هذا أن أكل ما أصابته النار أو ما مسته النار غير ناقض للوضوء. توضأ مما مست النار، هذا حديث منسوخ. إذن شرب أو أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وهذا الحديث صريح في ذلك. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرنا عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه شيء في الصلاة، قال لا ينفتل أو لا ينفلت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم وسعيد بن المسيب كلاهما عن عبد الله بن زيد. ورواه البخاري عن أبي الوليد الطيالسي عن سفيان عن الزهري عن عباد فقط من غير ذكر سعيد. الحديث في الصحيحين إذا كان الإنسان متوضئا وقائما في الصلاة فخيل إليه، خيئ أنه خرج منه ريح، خرج منه ريح فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني هو شك هل انتقض وضوء أم لا. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل الطهارة، فإذا كان الإنسان على طهارة وشك في انتقاضها فلا يزول اليقين بالشك، أو لا يزيل الشك اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، بخلاف ما إذا كان غير متوضئ، الأصل أنه غير متوضئ، ثم شك هل هو قد توضأ أم لا، الأصل أنه غير متوضئ، فهو بقاء ما كان على ما كان. وهذا دليل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وبقي من نواقض الوضوء الغائط والبول لم يأتي لهم ذكر، وهي معلومة من قول الله سبحانه وتعالى: طيب، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه: ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان بن عسال المرادي. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.